وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا إن معي ربي سيهدين. نعم يا أخي نعم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا إن معي ربي سيهدين.